I'm not afraid to die. طريق ناصر اللي ذات شمل ولد أبدي عاضر بيدا من راسي وين أمن مرادي بيت فتري جايرور تسوف وسنس إما يا وزنس الغربات نوكل هوين أما ديرور مرضي أما تقوي سلن أغصاد I'm gonna get you.